المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الفقه اليوم بحاجة إلى معرفة في الواقع وإشكالاته ونوازله من خلال الإحاطة بالفقه بشكل عام حتى لا ينكر قول وهناك من سلف الأمة من قال به. فالمعرفة بهذه المذاهب في غاية الأهمية لمن أراد أن يتصدى لقضايا الأمة والنوازل التي بلغت الغاية في التعقيد، فما لم يكن لديه ثروة فقهية واسعة تتجاوز المذهب الواحد إلى الاطلاع على المذاهب بشكل عام بحيث ترفد هذه المذاهب بالملكة الفقهية التي يستطيع من خلال الثراء الفقهي والاطلاع على أقوال الفقهاء واتساع هذه الأقوال إلى مواجهة نوازل الواقع ومعرفة ما تحتاجه الأمة وأيسر الأقوال وأنسب هذه الأقوال وأقوى هذه الأقوال دليلا واجتهادا. وخامس الأبواب فيه النشر للأمر والنهي، فأما الأمر افعل وما شابهه وشاكله مستعليا يريد ما تناوله وهو مفيد للوجوب شرعا على الذي نختاره ووضعه، فالعقلاء تذم من لم يمتثل أمرا لمولاه. وأيضا نستدل بأنه ما زال هذا في السلف فكان إجماعا تلقاه الخلف، وقد أتت صيغته مجازا في غيره قد تركت إجازة، ولا على المرة والتكرير يفيد في مختير للجمهور، ولا على فور ولا تراخي قال بذاك جلة الأشياخ، لكنه قرائن تفيد ولا القضاء من ذاك نستفيد، لكنه يعلم عند الناظر ويستفاد من دليل آخر. والأمر إن أتى إلينا مطلقا من غير شرط فاتبع لك البقاء، محصلا ما أنت مأمور به بشرطه المقدور فلتنتبه، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فمثله قد أوجب، ولا يكون الأمر نهيا ذكرا عن ضده والنهي ليس أمرا. فصل. وأما النهي قول القائل لغيره لتفعل مستعليا يكره ما عنه نهى مقتضيا، مطلقه الدوام للمقيد وهو على القبح دليل يوجد في ذلك المنهي للفساد، واختار ذا جمع من النقاد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما زلنا في هذه الدورة العلمية المكثفة، و ظهر جليا من خلال دراسة الفقه أو الأصول أو أحاديث الأحكام أو أحكام آيات الأحكام أن هذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه من أدق المذاهب الفقهية فروعا، فهم كما ذكر البزدوي أرباب المعاني. فهذا التقسيم الذي رأيناه في دلالة الألفاظ على المعاني هو من أوضح الأدلة على دقة هذا المذهب الفقهي وعنايته بدلالات النصوص، وهذا جلي في شرح معاني الآثار الطحاوي كيف أنه يغوص على المعاني ويجمع بين الأخبار على نحو في غاية الدقة والفقه. ولهذا سموا أهل الرأي، وذكر البزدوي أن الرأي هنا المراد به الفقه، فهم أهل هذا الفن كما قال الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. ورأينا كيف أن هذا المذهب له رعاية وعناية كبيرة في العمل بالسنة، وذكر هذا البزوي في مقدمة الأصول، وأنهم هم أيضا أهل السنة من حيث عملهم بالأحاديث المراسيل وأنهم يعملون بها على خلاف من توقف في شأنها من أهل العلم، وكان السلف قديما يحتجون بالمراسيل لا يتوقفون في الاحتجاج بها، حتى تكلم الشافعي بعد ذلك في الرسالة ووضع شروط للعمل بالحديث المرسل ولم يرده، وإنما وضع شروط للعمل بالحديث المرسل. هنا الحنفية يؤكدون على أن من رد المراسيل فقد رد كثيرا من السنن والأخبار، بخلاف ما تقرر عندهم في أصول الفقه من العمل بالأحاديث المرسلة. وكذلك قدموا رواية المجهول على العمل بالقياس وقول الصحابي على العمل بالقياس، كل ذلك اتباعا منهم للآثار، فهم أيضا في باب الآثار لا يقلون عناية ورعاية لها من المذاهب الأخرى. وصل البزدوي في أصوله إلى باب الأمر، ونحاول قدر استطاعة إجمال ما سبق من تفصيل في مباحث الألفاظ ودلالاتها على المعاني. وذكرنا بأنه قسم هذه النصوص ودلالات هذه النصوص من عدة اعتبارات. فالاعتبار الأول ذكر علاقة الألفاظ بالمعاني من حيث الوضع اللغوي، فقسمها إلى أربعة أقسام، وهو تقسيم منطقي عقلي، قسمها إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول. من أين أتى بهذا التقسيم؟ هو بالسبر والتقسيم، وجدوا أن الألفاظ في دلالتها على المعاني، إما أن اللفظ يدل على معنى واحد أو على أكثر من معنى، فإذا دل على معنى واحد فهو إيش؟ الخاص. ما دل على معنى واحد هو الخاص، سواء كان هذا الخاص خاص شخصي كأسماء الأعلام محمد، علي، زيد، تركيا، الكويت، البحرين، كل هذه أسماء أعلام، هذه أطلقت على معنى محدد، أو خاص نوعي كرجل يطلق على فقط الذكر من بني آدم، أو امرأة يطلق فقط على المرأة من بني آدم، على الأنثى من بني آدم، أو خاص جنسي كالإنسان، فهو إن دل على معنى لا أكثر فهو الخاص. طيب، وإن دل على أكثر من معنى فينتج عنه، ينتج عنه إن دل على أكثر من معنى على سبيل الشمول والاستغراق فهو العام. فالعرب تواضعت واستعملت ألفاظ لمعاني كثيرة ومسميات كثيرة، فالمسلمون يصدق على كل من اتصف بهذا الوصف، المؤمنون، الرجال، الأل دخلت على الرجل، وهذا الجمع فأفاد العموم لكل من يصدق عليه أنه رجل، فهذا عام. وإذا أطلق شمل واستغرق كل ما صلح له فيدخل فيه، إذا قلنا المسلمون في الجنة فكل من يصدق عليه أنه مسلم أثبتنا أنه في الجنة، لأن هذا اللفظ يطلق ويصدق على كل أفراده الذين اتصفوا بهذا الوصف. طيب، وإن كان اللفظ يطلق على أكثر من معنى لكن لا على سبيل الشمول والاستغراق وإنما على سبيل البدل، فهو إيش؟ المشترك. فالمشترك لفظ أطلقته العرب على معاني عديدة لكن يختلف عن العام أنه هذا الإطلاق ليس على سبيل الشمول والاستغراق لكل أفراده أو معانيها التي يطلق عليها وإنما على سبيل البدل، وهو أنه يطلق ويراد واحد من عدد لا على سبيل التعيين وإنما يصلح أن يطلق على هذا أو هذا لا على الجميع، كلفظ القرء يطلق في لغة العرب على الحيض وعلى الطهر، أو لفظ العين يطلق في لغة العرب على العين الباصرة وعين الماء الجارية وعلى الذهب والفضة وعلى الشمس وعلى الجاسوس. هل يمكن أن يستخدم الإنسان هذا اللفظ ويطلقه ويريد كل هذه المعاني؟ لا يستطيع أن يستخدمه على كل هذه المعاني، وإنما يستخدمه على أي من هذه المعاني شاء، لا على سبيل الاستغراق والشمول وإنما على سبيل البدلية. فأصبح عندنا المشترك. طيب هذا المشترك إن لم تترجح الوجوه فيه فهو المشترك، وإن ترجحت بعض وجوهه على بعض فهو المؤول. فأصبح التقسيم محصور في هذه الأربعة أقسام من حيث دلالة علاقة اللفظ بالمعنى لغة. أيضا هناك من يستدرك على هذا التقسيم ويرى بأن العام من الخاص من حيثية أخرى واعتبار آخر، وهو أن العام هو يطلق على أكثر من واحد إلا أن المسمى الذي يجمعها مسمى واحد، المؤمنون يشتركون في إيش؟ في معنى الإيمان، فلم يطلق على أكثر من معنى وإنما أطلق على أكثر من فرد يستغرق أفراد كثيرين، فهو من هذه الحيثية يصبح إيش؟ مشارك للخاص من هذه الحيثية. طيب ما الفرق بينه وبين الخاص؟ أن الخاص يطلق على معنى واحد وفرد واحد، أما فرد شخصي أو فرد نوعي أو فرد جنسي لكنه يطلق على فرد، بينما العام وإن كان يطلق على معنى واحد ومسمى واحد لكن أفراده كثيرون، فإن كانوا بلا حصر فهو العام، وإن كان محصور فهو أيضا خاص. فالأعداد مثلا محصورة ولا ليست محصورة؟ 2 3 4 هي تدل على أكثر من واحد لكنها محصورة، هذا من الخاص بمعناه الاصطلاح الأول. فأصبح اللفظ إن دل على معنى واحد فهو الخاص، سواء دل على هذا المعنى بأفراد بلا عدد أو بأعداد محصورة أو بأعداد ليست محصورة، أيضا يصدق على العام أنه من هذا النوع الخاص بهذا الاعتبار، أو على التقسيم الأول كما قسم صاحب الكتاب، إن دل على معنى واحد فهو الخاص وإن دل على أكثر من معنى فهو، إن دل على سبيل الاستغراق والشمول فهو العام، لا على سبيل الاستغراق والشمول وإنما على سبيل البدلية فهو المشترك. فإن ترجحت بعض وجوه المشترك على بعض فهو المؤول. وهناك أيضا من استدرك على إدخال المؤول في هذا التقسيم وقال المؤول التأويل هو اجتهاد المجتهد، فالمجتهد قد يترجح له حين النظر في النصوص أن القرء في والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هو الطهر، أو يترجح أنه الحيض، فهو أمر يعود إلى المجتهد لا إلى وضع اللغة في أصلها. يجاب عن هذا بأنه أن اللغة هي التي أسعفت هذا المجتهد في ترجح هذا أو هذا، فرجع الأمر أيضا إلى أنه التقسيم بهذا الاعتبار راجع إلى الوضع اللغوي، هذا من حيث دلالة الألفاظ على المعاني. هناك اعتبار آخر للتقسيم وهو المعاني هذه التي وضعت لها الألفاظ تتفاوت في درجات الظهور، ظهور المعنى أو خفائه، فقسمها إلى هذا التقسيم من حيث الظهور أربعة أقسام ومن حيث الخفاء أربعة أقسام، فظهر الظاهر والنص والمفسر والمحكم. وأيضا بالاستقراء أو بالصبر والتقسيم ظهرت هذه التقاسيم وهذه الأقسام. فإن دل اللفظ بصيغته على المراد من أول وهلة ودون توقف على بيان أو فهو الظاهر، وأكثر نصوص القرآن والسنة هي من هذا النوع، هي ظاهرة في دلالاتها على معانيها فهو الظاهر. فإن ازداد ظهورا مع احتمال التأويل أو التخصيص فالنص، ومثل له بفنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فهنا النص ظاهر في أوله فانكحوا ما طاب لكم، فأباح وأطلق الإباحة، ثم لما جاء مثنى وثلاثة ورباع أصبح نص في تقييد هذه الإباحة المطلقة بهذا العدد، فهو نص من هذه الحيثية. ممكن أن يخصص هذا النص أو يؤول ما زال قابل للتخصيص، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استثني من ذلك وأباح له الشارع أن ينكح أكثر من هذا العدد. فما دام يحتمل النص التأويل أو التخصيص فهو نص، فإذا لم يعد يحتمل التأويل ولا التخصيص فهو المفسر، فإلا أنه المفسر لا زال يحتمل النسخ، فإذا بلغ البيان وظهوره إلى حد أنه لا يحتمل حتى النسخ فهو المحكم. فالمحكم يصدق على كل النصوص التي دلت على القضايا التي أجمعت عليها الأمة، بحيث أنه لا يتصور فيها نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القضايا أصبحت قطعية. يقابل هذا التقسيم تقسيم مقابل من حيث الخفاء، فالظاهر يقابله الخفي، والنص يقابله المشكل أو المشكل، والمفسر يقابله المجمل وهو المشترك أو من أحد معانيه المشترك. فالمجمل ما لا يفهم معناه وكيفيته إلا ببيان ونص آخر. أقيم الصلاة مجمل، آتوا الزكاة مجمل، ثم جاءت السنة بعد ذلك ببيان الصلوات والزكاة والمقادير على نحو زال معه هذا الإجمال، ثم يقابل المحكم المتشابه. من أين أتى بهذا التقسيم؟ هو مقابلة للتقسيم السابق، لكن أيضا بالصبر وجدوا بأن النص إن توقف على طلب البيان ويزول الخفاء ببيانه بعد الطلب فهو الخفي. فما دام يتوقف فقط على بيان معناه في اللغة فهو الخفي، وإن كان لا يتوقف على مجرد البيان، وإنما يحتاج أيضا تأمل وتدبر للوقوف على معناه فهو المشكل. ويمثلون لهذا في النباش والطرار، هل يدخل في عموم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أو لا يدخل؟ فاللغة من حيث اللغة العرب خصت النباش وهو الذي ينبش القبر ويأخذ الكفن باسم خاص فيه، فالطرار الذي يأخذ المال على وجه ما غير السارق الذي يأخذه على سبيل الخفية والاستسرار. فهل يقطع النباش أو أنه لا يدخل في عموم ولا يصدق عليه لفظ السارق لأن اللغة خصته بهذا؟ يحتاج إلى نظر وتدبر. فإن كان يتوقع ويتشوف إلى بيانه فهو المجمل الذي ينتظر من الشارع أن يفصل فيه، وإن كان لا يرجى بيان هذا المشكل فهو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. فموضوع الأسماء والصفات وعالم الغيب وكيفياته على حقائقها لا يعلمها إلا الله، فهي من المتشابه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. هذا التقسيم في غاية الدقة والغوص على المعاني الدقيقة جدا جدا. قسمه أيضا باعتبار ثالث وهو من حيث الاستعمال. إذن القسم الأول والقسم الثاني مرتبط إلى حد ما باللغة من حيث الوضع، الثالث باعتبار المستعمل والمتكلم حين يستعمل هذه اللغة وحين يتكلم بهذه الألفاظ في دلالتها على المعاني التي يريد هو كمتكلم. هنا ينتج عندنا أربعة أقسام: الحقيقة أو المجاز أو الصريح أو الكناية. فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، فحين يستخدم المتكلم اللفظ في المعنى الذي وضع له في أصل اللغة فهنا استعمله في حقيقته. فحين يقول رأيت أسدا في الغابة أو اصطدت أسدا في الغابة فهو يريد الأسد الحيوان المفترس، لكن حين يقول صاحبت أسدا كريما فهو يقصد المجاز وهو إطلاق الأسد على الرجل الشجاع. إذن إن استعمل اللفظ في موضع له فهذا الحقيقة، وإن استعمله فيما لم يوضع له في الأصل وإنما تجوز في استعماله إلى معنى آخر لمناسبة بين المعنى الأصلي والمجازي فهو المجاز. فإن كان هذا الاستعمال واضحا جليا سواء كان حقيقة أو مجاز فهو الصريح، وإن كان فيه خفاء أو ليس صريحا فهو الكناية. فهذا تقسيم أيضا من حيث استعمال المتكلم للغة. هناك أيضا تقسيم رابع وهو اعتبار المستدل أو السامع. فمن حيث استدلال السامع على مراد المتكلم يأتي عندنا أربعة أقسام: إما أنه يستدل بعبارة المتكلم أو بإشارته أو بدلالة العبارة أو باقتضائه. فصار عندنا أربع تقسيمات. كيف أتت هذه التقسيمات؟ أيضا وجدوا بأنه هذا الاستدلال إما بالمنطوق وباللفظ وبالنظم أو بالمفهوم بمعناه لا بلفظه. فإن كان باللفظ والمنطوق وهو المقصود من العبارة فهذه عبارة النص، وإن كان بمنطوق النص والنظم لكن ليس مقصودا أصلا في العبارة، أي لم يسق الكلام لهذا المعنى فهو إشارة، فكلاهما منطوق وملفوظ ومذكور في اللفظ لكن الأول مقصود: والوالدات يرضعن أولادهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا النص وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، هذا النص عبارة تدل على إيش؟ هذه العبارة، هذا المنطوق، ما الذي أفادنا؟ ما الحكم الذي أفاده؟ ما الذي أفادت هذه الآية؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أن على الزوج وعلى الأب النفقة الكسوة هو النفقة على المرأة الوالدة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه منطوق النص، هذه عبارته. طيب وإشارته حين قال المولود له، المولود له أثبت النسب للأب وأن الولد ينسب لأبيه، فهو مولود لأبيه لا لأمه، فلا ينسب للأم وإنما ينسب للأب. وعلى المولود له هذا المعنى، هل استفيد بالعبارة أم بالإشارة؟ بإشارة. ليش؟ لما؟ لأن المتكلم لم يقصد هذا المعنى أصالة وإنما تبعا، واستفدناه بإشارته لا بعبارته. طيب إذن إن كان الاستدلال هو بالمنطوق فعندنا العبارة والإشارة، وإن كان بالمفهوم ليس باللفظ ولا بالنطق وإنما بالمعنى فعندنا الدلالة، دلالة النص. هذه الدلالة هي ما نستفيده وما نستدل به حين نسمع النص على المعنى غير الملفوظ، فنحن نستفيد معنى غير منطوق وغير ملحوظ. فمثلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فاللفظ حرم ونهى عن أن تقول أف للوالد. طيب والمعنى ما الذي يفهم من هذا؟ ما هو ما المعنى الذي يستفاد من غير اللفظ وخارج النطق ويفهم منه؟ أن الضرب أو ما هو أشد محرم من باب أولى. إذن هذه دلالة النص. طيب فإن كان الاستدلال على المعنى لا بالملفوظ أو المفهوم، وإنما على تقدير لفظ في النص، لا يصح اللفظ ولا يستقيم إلا بتقديره، فهو الاقتضاء. أي النص اقتضى تقدير، النص اقتضى تقدير لفظ لا يصح الكلام ولا يستقيم إلا به، كحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ يقع منهم أو ما يقع؟ ها؟ يقع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالخطأ يقع منهم، فما الذي رفع؟ يقدر الإثم أو الضمان أو ما الذي يقدر؟ فالذي يقتضيه النص ولا يستقيم إلا بتقديره هذا هو الاقتضاء. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ما الذي حرم؟ الأكل أو اللمس، ما الذي حرم؟ الزواج بهم، النكاح. هذا التقسيم الذي ذكره البزدوي، وكل هذا يدل على دقة هذا المذهب الفقهي ورعايته للألفاظ من جهة، ودلالات هذه الألفاظ من جهة أخرى ومعانيها. ولهذا هم أهل الرأي لغوصهم على المعاني. ثم قال ومنه الأمر، وهذا أيضا ترتيب دقيق، وهو أنه لما فرغ من الحديث عن أقسام الألفاظ ودلالاتها على المعاني أتى إلى أهم هذه الألفاظ وشرع في الخاص، وذكر حقيقة الخاص وحكم الخاص، ذكر أهم ما يبحث في علم الأصول وهو الأمر والنهي، وجعل الأمر من أفراد الخاص. لما قدمه؟ لأن عامة الأحكام هي أمر ونهي، افعل أو لا تفعل. ولما أدخله في دائرة الخاص؟ لأن للأمر صيغة خاصة في لغة العرب، وبحث علماء الأصول هذه الصيغة ولهم فيها آراء وأقوال. فالجمهور على أن الأمر في دلالته يفيد الوجوب في أصله اللغوي، فالعرب حين وضعت هذه الصيغة افعل فهي أرادت معنى مخصوص، فميزت الفعل المضارع عن الماضي عن الأمر، فوضعت لهذا المعنى وهو طلب الفعل على سبيل الإلزام لفظ مخصوص في لغتها، وهو الأمر. هنا قرر هذا الأصل وهو أن الأمر يفيد الوجوب، وأن الشارع حين تأتي أوامره الأصل فيها أنها للوجوب، وإن خالف بعض العلماء في ذلك، فمنهم من قال أن الأصل في الأمر الندب حتى تأتي قرينة تفيد الوجوب، ومنهم من قال بالتوقف أن الأمر في حد ذاته لا يدل على وجوب ولا على ندب ولا على إرشاد، لأنه يصدق على كل هذه المعاني، فهو كاللفظ المشترك يتوقف حتى يأتي البيان من الشارع هل أراد الإلزام أم الندب أم الإرشاد. والصحيح الذي تقرر هنا وقرره أو عند جمهور الأصوليين أن هذا اللفظ يفيد الوجوب في الأصل حين الإطلاق، ثم إن وجدت قرينة تصرفه إلى الندب فهو إلى الندب، وإن صرفته إلى الإرشاد فالأمر فيه إرشاد، كما قال الصنعاني في بغية العامل نظمة للكافل في أصول الفقه، قال: وخامس الأبواب فيه النشر للأمر والنهي، فأما الأمر افعل وما شابهه وشاكله مستعليا يريد ما تناوله، وهو مفيد للوجوب شرعا على الذي نختاره ووضعا، فالعقلاء تذم من لم يمتثل أمرا لمولاه. وأيضا نستدل بأنه ما زال هذا في السلف فكان إجماعا تلقاه الخلف. فهنا قال افعل وما شابهه وشاكله، هذا هو الأمر، صيغة افعل تفيد الأمر الوجوب، وما شابهه وشاكله في لغة العرب أيضا، العرب وضعت ألفاظ تدل على الأمر من غير صيغة الأمر افعل، كصهن اسم الفعل، أو مه كفة، أو حذاري احذر، أسماء أفعال الأمر أيضا تفيد هذا المعنى. لام الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته فليقاتل في سبيل الله، فإذا دخل على الفعل المضارع لام الأمر أفادت معنى فعل الأمر افعل وما شابهه وشاكله، أسماء أفعال الأمر ونحوها. مستعليا يريد ما تناوله، أي إذا صدر الأمر على سبيل العلو من الأعلى إلى الأدنى فهذا الذي يفيد الوجوب، وهذا هو الأمر. واشترط العلو كما إذا صدر من الوالد إلى ولده أدنى منه، أو السيد إلى عبده، أو إذا صدر من الخالق إلى المخلوق، أو من الرئيس إلى المرؤوس، حين يصدر على سبيل العلو فهذا هو الأمر، لأنه قد يصدر من المثيل والنظير إلى نظيره فيكون التماس وليس بأمر. فحين تقول لصاحبك أعطني أو ناولني أو خذ فأنت لا تأمره، وإنما تلتمس وتطلب، فإن صدر من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، فهو دعاء. حين يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا وإن صدر بصيغة الأمر لكنه المراد به الدعاء. مستعليا يريد ما تناوله، فيكون قيد العلو وصدور الأمر من الآمر الأعلى إلى من هو دونه. مستعليا يريد ما تناوله، وهو مفيد للوجوب شرعا على الذي نختاره ووضعه. فهذه الصيغة في الأصل تفيد الوجوب شرعا، فوجدنا بأن الشارع حين يأمر في الكتاب والسنة فأوامره تفيد هذا المعنى وتدل على هذا المعنى، وهو طلب الفعل على سبيل الإلزام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فدل على أن أمره يفيد إيش؟ الإلزام والوجوب. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإلزام، وهو مفيد للوجوب شرعا. فعند استقراء موارد الأمر في القرآن والسنة وجدنا أنها في الأصل تفيد هذا المعنى، وهو طلب الفعل على سبيل الإلزام، لا على سبيل الندب، وشرعا على الذي نختاره ووضعا، أي شرعا ووضعا هي تدل على هذا المعنى. فالعرب حين خصت فعل الأمر بهذه الصيغة إنما أرادت الطلب على سبيل الإلزام ووضعا. فالعقلاء هنا يعلل لما قال، فالعقلاء تذم من لم يمتثل أمرا لمولاه. فالعقلاء يستقبحون ويذمون من لم يمتثل أمر مولاه أو سيده أو من هو أعلى منه أو أمر والده، فيستقبحون أن يأمر الوالد ولده ولا يطيعه ولا ينفذ ما يقوله. فالعقلاء تذم من لم يمتثل أمرا لمولاه. وأيضا نستدل بأنه ما زال هذا في السلف، فكان إجماعا تلقاه الخلف، أي ما زال السلف يحتجون بظواهر النصوص إذا ورد فيها الأمر على الوجوب والإلزام، فكان هذا إجماع منهم على أن الأصل أن الأمر يفيد الوجوب. قال العقلاء تذم من لم يمتثل أمرا لمولاه. وأيضا نستدل بأنه ما زال هذا في السلف، فكان إجماعا تلقاه الخلف، وقد أتت صيغته مجازا في غيره قد تركت إجازة. قال ويستخدم ويستعمل الأمر في غير ما وضعت له العرب، وتجوز به إلى معاني أخرى تركناها إجازا لأنها ليست من مباحث علم الأصول، وإنما من مباحث علم البلاغة، علوم البلاغة، وهو أنه يخرج الأمر إلى التهكم أو التوبيخ أو ذق إنك أنت العزيز، حين يخرج إلى الإرشاد أو للندب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهنا الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب، أو فليكتب وليملل، فالأمر هنا فيه على سبيل الإرشاد. والفرق بين الندب والإرشاد أن الأمر إن لم يكن على سبيل الإلزام وفيه قربة أو ثواب أخروي فهو مندوب، وإن كان لا على سبيل القربة ولا الثواب الأخروي إنما على مصلحة لتحقيق مصلحة المخاطب المحضة، المصلحة الدنيوية المحضة، فهو إرشاد. ولهذا تجدون الفقهاء يصرفون الأوامر التي تأتي في موضوع الأكل، آداب الأكل، آداب الشرب، النوم، على سبيل يقولون والأمر فيه إرشاد. لما؟ لأن المراد مصلحة المكلف المحضة لا يترتب عليها ثواب أخروي، فلا هي على سبيل الإلزام الذي يأثم تاركه، ولا على سبيل الندب الذي يؤجر فاعله ويرجو الثواب الأخروي، وإنما هو على سبيل مصلحة المكلف والمخاطب المحضة، فيحملونها على الإرشاد. كثير من الآداب يصرف فيها الأمر إلى الإرشاد لهذا المعنى، وهو أنه ليس فيها معنى القربة والعبادة أو الثواب الأخروي، وإنما فيها معنى المصلحة المحضة للمكلف أو المخاطب. كل هذه المباحث أوردها البزدوي، إيش قال؟ يعني الفعل في حد ذاته لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على المشروعية وعلى السنية وعلى الاستحباب، إلا إذا ثبت أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستدل بالفعل المجرد إن لم يكن بيانا للقرآن أو بيانا للأمر القولي، لا يستدل بالفعل وحده على الإيجاب وعلى الوجوب. واستدل بحديث ما لكم خلعتم نعالكم، لأنه لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وهو يصلي ووجد فيها أذن أو قذى، فنزع نعله، ففعل الصحابة كما فعلوا، قال ما لكم، فأنكر عليهم لما فعلتم ما لا ينبغي أن تفعلوا في الصلاة، قالوا رأيناك خلعت نعلك ففعلنا. كذلك لما أرادوا أن يواصلوا لأنه كان يواصل في الصوم، فقال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني، فدل على أن الفعل لوحده بلا أمر لا يفيد الوجوب. أي أكثر الفقهاء على أن الأمر له صيغة محددة تفيد الوجوب. هؤلاء الذين قالوا بأن لفظ الأمر لما احتمل عدة معاني، قد يكون للوجوب وقد يكون للندب وقد يكون للإرشاد وقد يخرج منها إلى معاني أخرى، أصبح كالمجمل الذي يحتاج إلى بيان أكثر ونص آخر يحدد هل الأمر هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب أو كل هذه المعاني يخرج فيها الأمر عن حقيقته الدالة على الوجوب، على الوجوب والإلزام الفعل، إلى معاني أخرى ذكرها البزوي هنا. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعني ولعامة العلماء، أي لهم أن يحتجوا بهذا القول أن صيغة الأمر لفظ خاص. العبارات قوالب للمعاني وهي لا تقصر عن الدلالة على المعاني، ولهذا رأينا الترادف في اللغة، وربما كان المعنى الواحد له أكثر من اسم، فاللغة لا تقصر عن أداء معنى من المعاني وتخصيص اسم ولفظ له خاص به، حتى نقول بأنه مجمل ولا نعرف ما المراد منه حتى يأتي دليل زائد يبين لنا هل الأمر للوجوب أم للندب. قال: ولا يثبت الاشتراك، أي صيغة الأمر استعملها العرب، وضع العرب هذه الصيغة لمعنى خاص وهو إفادة اللزوم والوجوب. ثم الاشتراك إنما يثبت لعارض. ثم الاشتراك بضرب من الدليل المغير كسائر ألفاظ الخصوص. ثم الفقهاء سوى الواقفية، سوى الواقفية الذين توقفوا وقالوا لا يدل على شيء إلا بدليل آخر، اختلفوا في حكم الأمر. بعضهم حكمه الإباحة، وقال بعضهم الندب، وقال عامة العلماء حكمه الوجوب. وهذا الذي هذا أقوى الأقوال، وهو الذي استقر عليه قول جماهير الفقهاء. ما الذين قالوا بالإباحة قالوا إنما ثبت أمرا كان مقتضيا لموجبه فيثبت أدناه وهو الإباحة. والذين قالوا بالندب قالوا لا بد مما يوجب ترجيح جانب الوجود وأدنى معنى الندب وأدنى ذلك معنى الندب. أدنى ذلك معنى الندب إلا أن هذا فاسد، لأنه إذا ثبت أنه موضوع بمعناه المخصوص به كان الكمال أصلا فيه، ثبت أعلاه على احتمال الأدنى إلا قصورة الصيغة ولا في ولاية المتكلم. والحجة لعامة العلماء الكتاب والإجماع والدليل المعقول، أما الكتاب قوله تعالى. إذن لا قصور في دلالة الصيغة على المعنى وهو الأمر، ولا في ولاية المتكلم الذي خاطب عباده بهذا الخطاب وأنه يريد منهم أن يفعلوا على سبيل الإلزام. قال: والحجة لعامة العلماء الكتاب والإجماع والدليل المعقول. هذا عندنا على أنه أريد به ذكر الأمر بهذه الكلمة والتسلم بها على الحقيقة لا مجازا عن الإيجاد، بل كلاما بحقيقته من غير تشبيه ولا تعطيل. فالبزدوي على مذهب عامة علماء الأمة في إثبات الصفات بلا تأويل ولا تشبيه، وهذا هو مذهب أيضا أبي حنيفة وأصحابه. أجرى سنته في الإيجاد بعبارة الأمر ولو لم يكن الوجود مقصودا بالأمر، بل استقام قرينة في الإيجاد بعبارة الأمر كسائر العبارات، فصارت معنى المضي للماضي حقا لازما إلا بدليل. وكذلك الحال احتمال أن يكون من الاستقبال لا يخرجه عن موضوعه، فكذلك صيغة الأمر بطلب المأمور به سيكون حقا لازما به على أصل الوضع. أي هذا حقيقة في الاستعمال أنه دال على هذا المعنى، إلا إذا وجدت قرينة صارفة كما في كل الألفاظ الأخرى التي قد تصرف عن حقائقها إلى معاني مجازية بقرينة، أما إذا لم تجد القرينة فالأصل الوجوب. ألا ترى أن الأمر فعل متعد لازمه تمر تمر ولا وجود للمتعد؟ لازمه تمر، أمره فأتمر. فهناك من ينفعل بالأمر ويفعله إلا بالانكسار. فقضية الأمر لغة أن لا يثبت إلا بالامتثال، إلا أن ذلك لو ثبت بالأمر نفسه لسقط الاختيار من المأمور أصلا. أي لو أن الأمر يثبت بنفسه بمجرد اللفظ دون أن يقوم المأمور بالاختيار أن يفعل أو لا يفعل لسقط الاختيار وأصبح الإنسان مجبور. لكن نحن أثبتنا بأن الإنسان مختار عاقل مكلف له أن يفعل أو لا يفعل، فحين يؤمر فالأمر يتوجه إليه على سبيل الوجوب والإلزام، ثم إن أدى فقد ائتمر، وإن لم يفعل فلم يأتمر، فيصبح كلمة أو لفظ الأمر لا حقيقة له إن لم يأتمر المأمور به ويفعله على سبيل الإلزام. توقف الوجود على اختيار المأمور حتى لا نقول بالجبر وأن الإنسان غير مختار. لذلك صار الأمر للإيجاب، ولو وجب التوقف في حكم الأمر لوجب في النهي، فيصير حكمهما واحدا وهو باطل، وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الحقائق كلها. وهذا أيضا هنا قاس الأمر على النهي، افعل ولا تفعل. فإذا أيضا قررنا وقلنا بهذا القول يلزم منه قول فاسد وباطل، وهو أن النهي كذلك نفس الحكم، أنه يقول لا تفعل والمأمور يفعل ولا يلتزم، قال وهو باطل وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الحقائق كلها، يبطل الحقائق كلها. لم ندعي أنه محكم. وإذا أريد بالأمر الإباحة أو إني غير مأمور بالنفل دل أنه مجاز مجاز مجاز، لأنه جاز أصله وتعداه. ووجه القول الآخر أي تجاوز أصله وتعداه، جاز أصله يعني تجاوز أصله اللغوي الذي وضع له وتعداه. وإذا حللتم فاصطادوا، لكن ذلك عندنا بقوله تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. فهل الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أو يفيد الوجوب؟ الصحيح أنه يفيد عود الأمر إلى ما قبل الحظر. فإذا حللتم فاصطادوا، الصيد مباح، إلا أنه لما حظر عليهم ثم أذن الشارع لهم جاء بصيغة الأمر ليعود الحكم إلى ما كان قبل الحظر، وأنه قال وإذا حللتم اصطادوا عندنا يرجع إلى أحل لكم الطيبات، فهي حلال في الأصل. وإيش بعد لا بصيغته في الموجب؟ ومن هذا الأصل الاختلاف في الموجب. ها صحيح، بس فقط هنا فيه خلل في المطبوع. أكمل الشيخ باب موجب الأمر. باب موجب الأمر بمعنى العموم والتكرار. قال بعضهم صيغة العموم والتكرار، وقال بعضهم لا تحتملوه، وهو قول الشافعي. وقال بعض مساجدنا لا توجبه ولا تحتمله إلا أن يكون معلقا بشرط أو مخصوصا بشرط. وقال عامة مساجدنا لا توجبه ولا تحتمله بكل حال. وهذا الصحيح، هذا مبحث من مباحث الأمر، هل الأمر يفيد التكرار أم المرة الواحدة، بحيث أن المأمور إذا فعل ما أمر به مرة واحدة فقد أدى ما وجب عليه، أو أنه يفيد التكرار؟ هذه مسألة بحثها الأصوليون، والصحيح ما ذكره هنا البزدوي، وكما في النظم قال: ولا على المرة والتكرير، يفيد فيما اختير للجمهور، ولا على فور ولا تراخي، قال بذاك جلة الأشياخ، لكن له قرائن تفيد، ولا القضاء من ذاك نستفيد، لكنه يعلم عند الناظر ويستفاد من دليل آخر. فالأمر المطلق لا يفيد المرة أو التكرار، المقصود هو ليس المقصود المرة هنا أي المرة بلا تكرار، وإلا فالأمر بداهة إذا قلنا بأنه يفيد الوجوب يفيد الإلزام فلا بد أن يقع ولو مرة، لكن هل كل فعل أمر يفيد هذا المعنى أنه فقط مرة ولا أكثر من ذلك، أو هو يفيد التكرار؟ فالصحيح أنه لا يقال أنه يفيد المرة أو يفيد التكرار، وإنما يقال فعل الأمر يفيد وجوب أداء الفعل، ثم قد يكون على سبيل التكرار أو يكتفى بمرة واحدة. ولا على المرة والتكرير يفيد فيما اختير للجمهور، جمهور علماء الأصول على أنه يحتمل كلا الأمرين بحسب القرائن، ولا يقال بأنه يفيد مرة فقط فإن أداه فقد أدى الواجب، ولا يقال أنه يقتضي التكرار. ولهذا ذكروا حديث كتب عليكم الحج فحجوا، فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فهنا قالوا بأنه فهم الصحابي أن الأمر يقتضي التكرار كل عام، والعرب تعرف أن الحج سنوي، فلما أمرهم الشارع بالحج وكتب الله عليهم الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهم من فهم منهم بأنه قد يكون واجب كل سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فهذا أيضا مما يدل على أن فعل الأمر يفيد الوجوب، وأنه لو أوجب كل سنة لوجب على كل مسلم أن يحج كل عام. فهنا رجح أنه لا يفيد التكرار، وإنما يستفاد من القرائن إذا كانت هناك شروط للأمر كالصلاة وقفت بمواقيت، فكلما زالت الشمس وجب أداء صلاة الظهر، وإذا غابت الشمس وجب صلاة المغرب، لكن بأي دليل؟ بكون النبي صلى الله عليه وسلم والشارع حدد 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل على أنها 5 صلوات، ثم حدد هذه الصلوات بأسباب، فإذا وجد السبب وجبت الصلاة. قال: ولا على المرة والتكرير تفيد فيما اختير للجمهور، ولا على فور ولا تراخي. هل الأمر يفيد الفور الفورية، أم يستطيع المأمور أن يؤخره إلى أي وقت؟ أيضا هذا مبحث من مباحث الأمر، واختلف علماء الأصول فيه، والقول الصحيح أنه أيضا لا يفيد هذا ولا يفيد هذا، وإنما بحسب القرائن التي تحتف به. ولا على فور ولا تراخي، قال بهذا جلة الأشياخ، لكن له قرائن تفيد، ولا القضاء من ذاك نستفيد. أيضا هل القضاء للمأمور إذا فات وقته، هل القضاء يكون بالأمر الأول أم يحتاج إلى أمر آخر، ومن ثم لا يستفاد من الأمر الأول وجوب أدائه إذا خرج وقته؟ قال: ولا على فور ولا تراخي، قال بهذا جلة الأشياخ، لكن له قرائن تفيد، ولا القضاء من ذاك نستفيد. فكل هذه المباحث هنا رجح البزدوي أيضا أن الأمر، لأن لفظ طلقي، كلمة طلقي أي أوقعي طلاقا، فهو كالجنس أي يصدق على ما أوقعت من طلاق. هو ما ذكرنا غير أن قال هو اسم لجنس الفعل، واسم الفعل اسم عام لجنسه، فوجب العمل بعمومه. فهذا القول الذي رجحه وذكر البزدوي قال أنه معلق بالشروط والأسباب. أقم الصلاة لدلوك الشمس، فكلما دركت الشمس وجب عليك إقامة الصلاة. وقد يجاب عن ذلك بأن العرب لما كانت تحج كل عام، فالأقرع بن حابس تصور وتوهم أن هذا الأمر بالحج هو في كل عام، لا لأن صيغة الأمر في لغة العرب تقتضي التكرار. فهذه قرينة، يقال القرينة هي أن الحج مما تعرفه العرب وله موسم وهو في كل سنة، فتوهم الصحابي بأنهم مأمورون في كل سنة بالحج، لا أن اللغة العربية التي خطب بها تقتضي التكرار لفعل الأمر. هنا أيضا تكلم عن باب يلقب ببيان صفة الحكم الأمر، وذلك نوعان: الأداء والقضاء. ويفصل الأداء ثلاثة أنواع: أداء كامل، فما أداه المكلف في وقته فهو أداء، وما أداه بعد وقته فهو قضاء، وما أداه في وقته بسبب خلل في الأداء فهو إعادة. ولهذا يكثر الحنفية من الاستدلال بالفروع في أصول الفقه، لأن هذه المدرسة، مدرسة الأحناف في باب الأصول، ويطلق عليها مدرسة الفقهاء بخلاف مدرسة الجمهور أو المتكلمين في أصول الفقه، فهي مدرسة تقرر قواعد الأصول ثم تفرع عليها وتبني إليها وتحتكم إلى هذه القواعد، بينما أصول الفقهاء أو أصول الحنفية على العكس، هي مبنية على فروع أبي حنيفة وأصحابه، فتقررت القواعد بعد أن تقررت الأصول، بعد أن تقررت الفروع أخذوا يقعدون القواعد بناء على فروع أئمة المذهب الذين فرعوها، وهم بلا شك فرعوها بناء على أصول، فجاء أصحابهم من بعدهم وأخذوا يستخرجون هذه الأصول. ولهذا يكثر عندهم الاستدلال في الفروع الفقهية ومناقشة الشافعية ومناقشة الجمهور في مباحث علم الأصول لهذا السبب. كل هذا بيان وتعليل للفروع التي خالف فيها المذهب القاعدة التي تقررت، فيبين سبب قولهم بهذا القول الذي قد يفهم منه أنهم يقررون خلافه، فيبين كل هذه الفروع وأوجه الذهاب إلى ما ذهبوا إليه. كل هذا لا يدخل في أصول الفقه في حقيقته، وإنما هو تعليل للفروع الفقهية التي ربما يستدرك على الحنفية بأنه أنتم قلتم كذا وكان ينبغي أن تقولوا كذا، فهنا إجابة على كل هذه الاعتراضات. بعد سيبحث موضوع الحسن ووصف الأمر أو المأمور بأنه حسن وهل تدركه العقول. خلاصة هذا المبحث أن الأمر يفيد الوجوب، وأنه صيغته من حيث الأصل لا تقتضي التكرار ولا المرة، ولا يفيد الفورية ولا التراخي، وأن ذلك كله منوط بما علق به الأمر من شروط وأسباب، كما قال الناظم: والأمر إن أتى إلينا مطلقا من غير شرط فاتبع لك البقاء. يعني إذا أتى الأمر مطلقا بلا قيد ولا شرط فاتبع لك البقاء، محصلا ما أنت مأمور به بشرطه المقدور فلتنتبه. قال يفعل المأمور به بشرطه المقدور، قال بشرطه المقدور فلتنتبه، فإنه ما لا يكون الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فمثله قد أوجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كمثله، ولا يكون الأمر نهيا ذكرا عن ضده والنهي ليس أمرا. هذه مباحث الأمر بإيجاز. النظم هنا اختصر هذه المباحث التي حاول البزدوي أو البزدوي وغيره من علماء الأصول يبحثون هذه المسائل، وهي عندكم أيضا في النظم، قد إن شاء الله نقرأ في الغد إن شاء الله، وإن كان ترتيب المنظومة عندي تختلف عن الترتيب هنا. الحنفية لهم طريقة في الترتيب تخالف الطريقة التي عليها الجمهور، وأنا في نظم الأصول يعني اتبعت ترتيب الجمهور للمسائل. لكن هذا بإيجاز مباحث الأمر كفرد ومن أفراد الخاص. البزدوي ذكر بعد باب الخاص ذكر الأمر ثم النهي، وذلك لأنها من الألفاظ الخاصة في دلالتها على الطلب. فالأمر طلب الفعل على سبيل الإلزام، والنهي طلب الكف عن الفعل. وذكر بأن دلالته على التحريم يفيده بوضعه اللغوي حقيقة، وذكر اختلاف الأئمة في دلالة النهي على ما دل عليه، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتوقف، ورجح كما هو قول الحنفية أن النهي مطلقا يفيد التحريم، هذه حقيقته اللغوية. وهذا باستقراء النواهي في الكتاب والسنة وجدنا أنها حيثما وجد نهي مطلق فهو يفيد التحريم. صيغته، أشهر صيغة للنهي هو لا تفعل، كما قال صاحب النظم: فصل، وأما النهي قول القائل لغيره لتفعلا مستعليا يكره ما عنه نهى مقتضيا. فأشهر صيغ النهي في الكتاب والسنة لا تفعل، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فكل هذه نواهي أجمعت الأمة على أنها محرمات قطعية بدلالة النهي. وهذه الصيغة إذا جاءت مطلقة أفادت التحريم المطلق، وإذا جاءت مقيدة أفادت التحريم المقيد، كما في قوله تعالى قال: ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. إذن هو نهي فلا تقربهن، لكن هل هذا النهي مطلق؟ لا، هو نهي مقيد. قال لغيره لتفعل المستعليا، الناظم ذكر أنه يشترط لدلالة النهي على التحريم أن يصدر من الأعلى إلى الأدنى على سبيل العلو، كأوامر الشارع ونواهيه هي من الأعلى إلى الأدنى، تفيد الأوامر تفيد وجوب الفعل، والنواهي تفيد وجوب الكف، لأنه إذا لم يكن على سبيل العلو فقد يكون على سبيل الإرشاد، كما في قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إما أنها من باب الكراهة أو من باب الإرشاد. أيضا على سبيل الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا النهي دعاء ليس نهي تحريم أو كراهة، فخرج عن حقيقة اللغوية وهو دلالته على طلب الكف إلى معنى آخر. بقرينة. أيضا يخرج عن التيئيس، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا. هل المقصود والمراد هو النهي أو طلب الكف عن الاعتذار أم معنى آخر؟ معنى آخر تيئيس. فإذا النهي إذا احتفت به قراء يخرج بها من الحقيقة اللغوية، وهو دلالة على طلب الكف إلى معاني أخرى. قال يكره ما عنه نهى بشرط أن يدل على كراهة الناهي للفعل، فهو إن لم يخرج على سبيل الكراهة قد يخرج على سبيل معنى آخر، كما لو قلت لصاحبك دع هذا عنك، أنا أحمله عنك. كلمة دع أو أترك أو لا تفعل، لا تحمل هذا العبء، هل هذا المراد منها كراهة أو تحريم عليه أو تكريمه؟ أنت عرفت معنى آخر، وهو أن تقوم أنت عنه بهذا العبء وهذا الحمل من باب التكريم له. قال يكره ما عنه نهى مقتضيا مطلقه الدوام للمقيد. فالنهي يقتضي مطلقه، إذا جاء مطلقا بلا قيد ولا شرط يقتضي الدوام، ولهذا يختلف عن الأمر في مباحثه. هناك في مباحث الأمر قال ولا على المرة والتكرير يفيد في مكثير للجمهور، ولا على فور ولا تراخي قال بهذا لجلة الأشياخ، لكن له قرائن تفيد ولا القضاء من ذاك نستفيد. هذه المباحث كلها في الأمر لا تتأتى معنا في النهي. لما؟ لأن طبيعة الأمر تختلف عن طبيعة النهي. الأمر طلب الفعل، فإذا طلبت من المخاطب الفعل هل تريده منه مرة أو في كل مرة؟ بينما النهي إذا جاء مطلقا المراد هو الكف عن الفعل أصلا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالنهي لا يبحث فيه كما الأمر هل يفيد التكرار أو عدمه، لا، هو أصلا طبيعته عدم الفعل طلب الكف، فدلالته تقتضي الكف مطلقا الدوام، مطلقه الدوام للمقيد. أما المقيد فهو طلب الكف إلى الوقت الذي حدده الشارع حتى يطهر. فحرم إتيان المرأة في حال حيضها إلى وقت طهرها حتى يطهر للمقيد، وهو على القبح دليل يوجد. مباحث النهي ودلالته على القبح، ذكر البزدوي هنا بأنه إذا ورد النهي على الحسيات فهذا يفيد القبح العيني والذاتي لهذه الحسيات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كل هذا النهي. وأيضا النهي قد أو التحريم قد يأتي بصيغة ليست فقط لا تفعل، وإنما حرم عليكم أو حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا يدل على التحريم. كما لا تنكحوا أو لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، بقوة النهي، لكن هذه من ألفاظ التحريم. وأما لا تفعل ألفاظ النهي الصريحة، ومن أشهر ألفاظ النهي. فهنا ذكر البزدوي بأنه إذا ورد على الحسيات أفاد القبح الذاتي لهذه الحسيات وتحريمها، وعدم ترتب العقود إذا عقد عليها في البيع أو الشراء أصلا، فهي لم تشرع لا في أصلها ولا وصفها، وهذا مما خالف الحنفية فيه الجمهور في التفريق بين ما شرع بأصله دون وصفه وما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، فخصوا ما لم يشرع بأصله ولا وصفه بوصف البطلان سواء كان في العبادات أو المعاملات، البيوع المحرمة فيما كان تحريمه ذاتيا كالخنزير أو الدم لا ينعقد أصلا لأن المحل نفسه قبحه ونجاسته ذاتية ليست لمعنى آخر، فهي لا تشرع لا بأصلها ولا بوصفها، فهي كالعدل. أما إذا ورد النهي عند الحنفية على ويوافقهم في بعض الصور كثير من الفقهاء، لكن هذه من أشهر القضايا التي فرعوا عليها مسائل كثيرة تكاد تكون مضطردة في مذهب الحنفية، فإذا ورد النهي على التصرفات الشرعية كالعقود والمعاملات إذا ورد عليها فهذا لمعنى في غيرها لا لذاتها، وإلا هي مشروعة في أصلها، فالبيع والشراء والرهن وكل صور المعاملات مشروعة في الأصل. طيب، فإن ورد النهي الصوم عبادة ومحمود ومشروع، طيب النهي الوارد عن صيام العيد أو أيام التشريق أو في أوقات الصلاة في أوقات النهي، هذا النهي الوارد هل هو وارد على نفس الأفعال أو على معنى آخر اتصفت به أو تعلق بها؟ إذا كان على معنى آخر فهم لا يحكمون عليها بالبطلان وإنما يحكمون عليها بالفساد، ففرقوا بين الفاسد والباطل. الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد، كلاهما تقريبا بالدلالة ذاتها، وإنما قد يفرقون في بعض الصور كالحج فاسدة وباطلة، وإلا من حيث العموم الباطل والفاسد في العبادات والمعاملات عند الفقهاء عند الجمهور سواء. ولهذا عقود الربا يحكم الحنفية عليها بأنها مشروعة في أصلها لأنها بيوع وتصرفات شرعية، وفاسدة بوصفها لأن هذه الزيادة بلا عوض زيادة محرمة نهى عنها الشارع، فهذا الوصف هو الوصف الطارئ الذي أفسد العقد. طيب، فإذا أفسده قالوا بالإمكان استدراكه وإصلاح العقد بإزالة الوصف الطارئ الذي نهى عنه الشارع، فبالإمكان العقود الفاسدة استدراك هذا الوصف ومن ثم تصح وتمضي، بينما باقي الفقهاء يرون البطلان وعدم الصحة أصلا وكأنها لم تكن. إذن هذه من أشهر القضايا التي فرع عليها الحنفية فروع كثيرة في المذهب بناء على هذه القاعدة الأصولية في التفريق بين القبيح أو المنهي عنه لمعنى في ذاته أو لمعنى في غيره، وهو على القبح دليل يوجد في ذلك المنهي، أي دليل على القبح في ذلك المنهي لا الفساد، لا أنه يدل على الفساد، فالنهي لا يقتضي الفساد أو البطلان. كذلك في العبادة، العبادة الصوم في أيام العيد يصح إذا وقع مع الإثم والكراهة، في ذلك المنهي إلى الفساد، واختار ذا جمع من النقاد، أي واختار القول بأن النهي يقتضي الفساد جمع من المحققين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.